المتقين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. طيب، موعدنا اليوم إن شاء الله مع قسمة التطبيقات. استأتينا سبقتين. طيب، عندنا سبقة سريع. احنا نحل المسألتين وعليها نطبق قسمة التركات. طيب، اذكر المسألة، اذكر المسألة. أربع زوجات، اشكال اشكال. طيب، ايش المسألة الثانية؟ طيب، خمس بنات وثلاث جدات وأربع أخوات شقاء. حلتوا المسألة؟ ها؟ حلتوا المسألة؟ طيب، خمس بنات وثلاث جدات وأربع أخوات شقاء. كم البنات؟ السبب عدم المعاصي وجود المشارك. طيب، والجدات السدس لعدم وجود الأم. وكم الأخوة الشقاء؟ لهم إيش؟ لهم الباقي. إذا مسألة من كم؟ المسألة من ستة. المسألة من ستة. أعطي البنات الثلثين. كم الثلثين؟ أربعة. وأعطي الجدات السدس واحد. كم يبقى؟ واحد للأخوة. الآن ماشي. طيب، نظرة أربعين في الانكسار. كم بنت عندي؟ خمس بنات. نصيبهم كم؟ أربعة. إيش بينهم؟ تباين. أحتفظ بماذا؟ وثبت كامل الرؤوس خمسة. طيب، ننتقل للفريق الثاني. كم جدة؟ ثلاثة. ونصيبهم؟ إيش بينهم؟ تباين. إذا أثبت كامل الرؤوس ثلاثة. ننتقل للفريق الثالث. الثالث كم؟ أربعة إخوة أشقاء ونصيبهم واحد. إيش بينهم؟ تباين. ثبت كم الرؤوس؟ أربعة. إذا خمسة وثلاثة وأربعة. انظر الآن بين هذه المثبتات بالنسبة إيش؟ الأربعة. طيب، نبدأ بالتماثل. ما في تماثل. هل في تداخل؟ ما في تداخل. طيب، هل في توافق؟ خمسة ثلاثة أربعة. ثلاثة وأربعة بينهم توافق؟ ثلاثة مع خمسة أربعة خمسة ما في توافق. إذن بينهم ماذا؟ تباين. طيب، أخذ اثنين منهما، الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أربعة، ما في إشكال. نأخذ مثلا إيش؟ ها؟ نأخذ ثلاثة وأربعة بعدين نأخذ خمسة، ما في إشكال. ثلاثة وأربعة إيش بينهم؟ تباين. ماذا أفعل؟ أضربهم بعض. ثلاثة وأربعة كم؟ 12. أنظر بين ال 12 والخمسة إيش بينهم؟ كذلك إذا 12 في 5 60، إذا هو جزء السهم. أو قل انظر بين 5 وال 4. 5 و 4 إيش بينهم؟ تباين. أضربهم بعض 20. بعدين أنظر بين 20 وال 3 إيش بينهم؟ تباين. كذلك 23 60، نفس النتيجة. يعني أخذ الأعداد 2 ثم النتيجة مع عدد ثالث، فإذا كانت المثبتات كثيرة نفس الشيء، ثم الناتج مع عدد آخر، وهكذا لين أنتهي من الأعداد. إذن خرجت بجزء السهم كم؟ 60. أضربه في أصل المسألة. أصل المسألة من كم؟ من 6. مع 60 في 6 6 بصفر 6 بستة 36. إذن 360. إذن ومنه تصح. لا، ممكن المثبتات أكثر من عدد. نعم، حسب الانكسار. كان الانكسار يكون على أكثر من فريق. نعم ممكن المثبتات تكون 4 5 حسب الانكسار اللي حصل بالفروق. صبر خليل طيب هذه المسألة ضربنا 66 طلعت 66 عدالة ماذا نفعل؟ نبدأ نضرب نصيب كل وارث بما ضربنا به أصل المسألة. فأصل المسألة من 6 ضربناها ب 60 آتي للنصيب البنات كم نصيبهم؟ 4 أضربه كم؟ أضرب 60 4 0 0 4 6 4 20 إلى 240 ثم نأتي للجدات نصيبهم كم؟ الجدات 1 طيب أضربه ب 60 إذا 60 ثم كذلك الإخوة 1 في 60 الناس 60 أتأكد الآن أجمع 240 وستين وستين الناتج 360 يعني 240 وستين وستين 120 120 ومئتين واربعين هي 360 فين السبور عبد الله؟ طيب فين؟ يعني غير جاهز الآن؟ عبد الله طيب تعال نقدم النحو شو رايكم ها نقدم النحو قفل هذا هي يعني خلينا على الدرس 4 زوجات و6 أعمى طيب 4 زوجات كم نصيبهم الربع والأعمى الباقي إذا مثلا من كم من 4 الزوجات لهن الربع 1 والباقي للأعمام 3 طيب الزوجات كم 4 ونصيبهم 1 إيش بينهم 7 إذن نثبت ماذا كامل الرؤوس 4 الأعمام 6 ونصيبهم 3 إيش بينهم توافق بيش توافق بيش ليش قلت النصف هل الثلاثة لها نصف هنا الثلاثة ما لها نصف إذا توافق ماذا بالثلث الستة لها ثلث والثلاثة لها ثلث إذا نثبت ماذا وفق الرؤوس كم وفق الرؤوس ثلث الستة كم 2 إذا وفق الرؤوس هنا الثلث 2 واضح؟ طيب إذا المثبتات عندي الآن 4 و2 هل بينهم تماثل؟ لا هل بينهم تداخل؟ نعم الأكبر 4 سنقسم على أصغر قسمة صحيحة بلا باقي إذا بينهم إيش؟ تداخل في حالة التداخل أكتفي بإيش؟ بالأكبر إذا 4 هو جزء السهم أضعه فوق ماذا؟ فوق أصل المسألة المسألة كم من 4 إذن 4 في 4 16 ومنه تصح بعد ذلك أضرب نصيب كل وارث بما ضربت به أصل المسألة وهو جزء السهم فالزوجات كم نصيبهم من أصل المسألة 1 إذن 1 في 4 4 لكل زوجة 1 الأخوة من ولا الأعمام نصيبهم كم 3 3 في 4 12 لكل عم إذا كل عام 2 لأنهم 6 أعمى واضح شباب؟ طيب بالنسبة لتقسيم التركات قسمة التركات ويبدو أن إحنا إن شاء الله ما نقف فقط 3 أسابيع نتواصل لأن نحو أيضا باقي فيه مادة والفرائض كلما أخذنا مسائل وتدربنا عليها كان هذا أكثر إتقان فطالما عندنا فسحة يعني نتواصل نستمر في الدروس إن شاء الله إلى أن ننتهي يعني ممكن 6 لقاءات 7 لقاءات ولا شو رايكم انتم ها او كنت افكر ان ناخذ متن اخر يعني قبل الدوره الصيفيه لكن كون ننهي هذين المتنين بهدوء اتقان يكون اولى اليس كذلك اذا نتواصل ان شاء الله ما يعني نستمر في الدروس حتى ان شاء الله ننتهي ممكن تكون 5 ممكن تكون 6 موافقين؟ ها؟ طيب، تقسيم التركات. قسمة التركات ويكون فيه يمكن درسين أو ثلاثة خاصة في هذا الباب، لأن قسمة التركات هي الثمرة المقصودة، هي الثمرة المقصودة من هذا الفن. يعني نحن نبحث الآن بالفرائض وبالتأصيل وبالتصحيح، لماذا؟ لماذا يا شباب؟ حتى نعطي كل ذي حق حقه، حتى نوصل للورثة نصيبهم وحقهم. فتقسيم التركات هو الثمرة المقصودة من هذا العلم. فهناك عدة طرق للفرضيين في إيصال هذا الحق لأهله. الطريقة الأولى يسمونها طريقة النسبة، طريقة النسبة، تنسب نصيب الوارث إلى المسألة، فهذه النسبة تعطيها إياه من التركة. فمثلا نأخذ مثال: هلك هالك عن زوجة وأم زوجة وأم وأخوين أشقاء. قسم المسألة، الزوجة كم لها؟ الربع. لماذا؟ لعدم فرع الوارث. والأم كم لها؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع الأخوة. والباقي لمن؟ والباقي للأخوين. طيب، عندي ربع وسدس، بين أربعة وستة ماذا؟ ما في تداخل، الستة ما تنقسم على أربعة إلا بباقي. إذن بينهم إيش؟ توافق بإيش؟ بالنص. نصف الأربعة اثنين، في ستة 12. إذن المسألة من كم؟ من 12. المسألة من 12. أعطي الزوجة نصيبها كم؟ الربع ثلاثة. سجل مثلا عندكم. وأعطي الأم نصيبها كم؟ السدس اثنين. ثلاثة واثنين كم؟ خمسة. كم يبقى؟ سبعة للأخوين. عشان يعني نمشي بهدوء، ما نبغى انكسار، ما نبغى انكسار، خلي انكسار بقيل، خلوه سبعة إخوة، سبعة إخوة، سبعة إخوة. اي نعم، يعني نرجع التصحيح وما إلى ذلك في لقاءات تقسيم التركات، وكنا نأخذها على لقاءين أو ثلاثة كما أشرت. طيب، إذن الزوجة لها الربع ثلاثة، والأم لها السدس اثنان، والإخوة السبعة لهم الباقي سبعة. الآن كم أخذت الزوجة؟ طيب، ثلاثة من 12 الربع، نسبة الثلاثة إلى 12 يعني نصيب الوارث إلى أصل المسألة كم؟ الربع. اكتبوا معي، خلاص يبدو اليوم أنه ما في سبورة. إذن ثلاثة إلى 12 الربع، ثلاثة نصيب الزوجة ثلاثة من 12 يعني ثلاثة من أصل المسألة الربع، أليس كذلك؟ طيب، أعطي هذا الوارث وهو الزوجة نفس النسبة من التركة، ربع التركة. التركة مثلا خلوها مليون، خلها مليون، كم ربع المليون؟ ها؟ 250,000. طيب انتقل إلى الأم، الأم كم لها؟ ها؟ السدس. 2 إلى 12 يعني السدس، يعتبر 1/6 نسبة 2 إلى 12 أي 1/6، فتعطي الزوجة الجدة سدس المليون. كم سدس المليون؟ 600,000 هذه 100,000، يبقى 400,000، 75,000. طب خلوه 1,200,000، خلنا تبرشون لين البرشة دي نخليها بعدين شوي شوي، خلنا نمشي حنا خطوة خطوة، خلنا نمشي خطوة خطوة. اي نعم، نمشي خطوة خطوة. 1,200,000، 1,200,000 كم ربعها؟ 300,000. وكم سدسها؟ 200,000. سدسها كم؟ 200,000. الأخوة كم لهم؟ لهم 7. 7 من 12 لحظة شوي، 7 من 12 3 و4. 7 ليس 3 و4، 3 بالنسبة ل12 ربع، و4 بالنسبة ل12 ثلث. إذن لهم الثلث والربع. لهم الثلث والربع. واضح كيف جبناها؟ ثلث المليون ومئتين ألف كم؟ ثلث المليون ومئتين ألف 400,000. الثلث 400,000، مليون ومئتين ألف ثلثها 400,000، وربعها 300,000. 400 و300 700، إذن نصيبه 700,000. هذه النسبة يفعلها الفرضيون الذين لا يريدون عمل حساب، يأتون بهذه الطريقة يقسمون التركة بالنسبة. السبعة هي مثابة 3 و4 أليس كذلك؟ فالثلاثة بالنسبة ل12 أصل المسألة كم؟ ربعها، والأربعة بالنسبة ل12 ثلثة. إذا نصيبهم في الحقيقة الربع والثلث. يعني هذه الطريقة يقسمها الفرضي سريعا بعقله ويعطي الأنصباء وأصحاب الحقوق حقوقه. اسمها طريقة النسبة والتناسب. ممكن أيضا تعمل على طريقة حساب لاستخراج المجهول، إذا كنت تحبون الرياضيات. وأنا ما تحب الرياضيات، ها؟ يعني نهى عنها. كيف الآن نأتي لميراث الزوجة؟ الزوجة كم نصيبها؟ كم؟ 3. إذن 3 من كم؟ من 12. إذن اكتب 3 على 12، اكتب 3 وضع خط الكسر وتحت 12. ماشي؟ طيب يساوي، اكتب يساوي بجنبها. نحن ماذا نريد نستخرج الآن؟ نريد نستخرج إيش؟ نصيبها من ماذا؟ لا، نصيبها من ماذا؟ من التركة، أليس كذلك؟ فالمجهول هو إيش؟ النصيب. إذن ضع كسر واكتب سين فوق المجهول، وتحت ضعش التركة، التركة 1,200,000. يعني أنا عندي أربع أشياء، عندي سهم الوارث وأصل المسألة ونصيب الوارث والتركة. كم شيء عندي الآن؟ أربع أشياء، ثلاثة منها معلومة عندي، واحد هو إيش؟ هو المجهول، أليس كذلك؟ طيب، سهم الوارث بالنسبة إلى أصل المسألة، والمجهول اللي هو نصيب الوارث بالنسبة إلى التركة. واضح ولا مو واضح؟ السبورة لازم اليوم، الله يصلحكم يا شيخ، الله يصلحكم، لازم نعاقبكم عقوبة شديدة. الطلاب يخسرون عقوبة على إيش؟ ولا تذهب هذه السيئة بحسناتهم؟ ها؟ تذهب بحسناتهم الكثيرة؟ طيب ها. إيه نعم، هذا في النسبة أنت. سبعة، السبعة ما هي ثلاثة زائد أربعة؟ ثلاثة زائد أربعة كم الناتج؟ سبعة. ثلاثة زائد أربعة كم؟ سبعة. إحنا بس نفككها كده، نفكك المسألة. الثلاثة من 12 ربعها، والأربعة من 12 ثلثها، إذن أنا أعطيها الربع والثلث. هذا بالنسبة لعملية النسبة، أي عدد تفككه وتخرج بهذه الكسور التي تصل بها. واضح؟ واضح أم واضح؟ لازم نأخذ أمثلة، لازم نأخذ أمثلة كثيرة. طيب، يكفي خليل عقوبة أن الدرس ما حضره، خلاص يكفي. طيب، إذن عندي الآن سهم الوارث على مسألته، ثلاثة على كم؟ على 12، ونصيبه من أصل التركة، نصيبه بالنسبة للتركة على التركة. واضح؟ إذن كيف نكتبها؟ ثلاثة على 12 تساوي إيش؟ سين على 1,200,000، نضرب إيش؟ الوسطين بالطرفين، يعني نضرب مقام بسط الأول، عدد أول في مقام الثاني، ونضرب يساوي مقام الثاني الأول في بسط الأول الثاني. فالآن ثلاثة على 12 تساوي إيش؟ سين على 1,200,000، صح؟ فأجي أضرب الثلاثة بإيش؟ أبدأ في المجهول دائما عشان أجعل المجهول على اليمين، أضرب سين بكم؟ ب12، يصير 12 سين يساوي ثلاثة في كم؟ 1,200,000، صارت كم؟ 3,600,000. طبعا عشان أخرج المجهول سين هذا إيش أسوي الآن؟ 360,000 قسمة 12، قسمها عادي فعالة ولا شوف كم تطلع، 360 تقسيم 12، يعني هذه عملية استخراج المجهول، 3,600,000 تقسيم 12، تقسيم 12 ها؟ ثلاثمية وستين ألف تقسيم 12، ممكن يعني تجزئها، يعني عندك 300 وكم قلنا احنا؟ 3,600,000. طيب 36 تقسيم 12 فيها ثلاثة، بدل صفرين حط صفرين، إذن كم طلعنا احنا الزوج نصيبه سابقا بالنسبة والتناسب؟ ما قلنا ثلاثة ربع 12، طيب ربع 1,200,000 300,000، هذا الناتج، لازم يكون ناتج واحد طبعا. هذه عملية حساب، اللي يحبون الحساب، لكن في ناس الظاهر ما يبغون هذا، بلا مجهول بلا ما بعدها كلها ترى حول الدعوة كما يقال. ها؟ لا تحسب تأتينا، بس هذه هي داخلة في النسبة بس بطريقة أخرى، نسبة عن طريق الحساب. طيب السبورة ولا الورق؟ طيب نزل بسم الله على مهلك. الله يجزاك خير يا خليل، دائما تحل المشاكل. لا لا لا لا تنظر، لا تنظر للنصف الفارغ، انظر للمليان. طيب خليك معنا خليل عشان تستوعب المسألة. ها يلا على كيفك، يلا عشان تكون أفهم أسعد على. طيب حنا أخذنا إيش، قلنا إيش أصلا، بس خلنا نرجع لها. زوجة علمين كذا عشان إيش نبغى أيه. الزوجة العادة الجه. طيب وماذا قلنا؟ وأم وسبعة إخوة، سبعة إخوة، ممتاز. يلا المسألة من 12، أنا ما خليت مكان للقسم، قسم التركات. طيب الزوجة عطاها كم؟ الربع 3، والأم السدس 2، ويبقى 7. طيب قلنا بالنسبة يا خليل اجلس عشان تكون أكثر استيعابا فهما. يلا أنزل اسمي، اسمي إيش؟ عبد الله. يلا طيب ركز معنا يا خليل. بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي نسبة، يسمونها النسبة، بالنسبة أنظر نصيب الزوج، الزوجة كم نصيبها؟ 3، وهو ربع 12. إذا نفس النسبة هذه أعطيها إياها من ماذا؟ من التركة، أعطيها الربع مباشرة. فسهل هذا، التركة قلنا 1,200,000، ربعها كم؟ 300,000. الأم كم نصيبها؟ السدس 2 من 12 سدس. إذا أعطيه سدس 1,200,000، كم قلنا سدسها؟ 200,000. طيب الأخوة لهم 7 من 12 أجزأها، 7 خليها إيش؟ 3 و4. 3 بالنسبة ل 12 إيش؟ ربع، والأربعة بالنسبة ل 12 ثلث. إذا نعطيها إيش؟ أعطي الأخوان الثلث والربع. ثلث 1,200,000 كم؟ 400، وربع 1,200,000 300. إذا نعطيهم 400 و300 700,000. هذه طريقة النسبة، هي أعم الطرق، عم الطرق، فتكون على ما يقسم وما لا يكون كذلك من عقار ونحوه بالنسبة. طيب اكتب عندي الآن الأربع المعلومات، اكتبها كذا واضحة. عندي سهم الوارث، اكتب سهم، صغر خطك شوية، سهم الوارث على مهلك. لا لو كنت أبغاهم صف واحد، لكن مو مشكلة، يلا تحت بعض. إيش تحت سهم الوارث؟ إيش أصل المسألة؟ انزل شوية، أصل المسألة طيب انزل كمان شوية، نصيب الوارث يعني نصيبه من التركة، نصيب الوارث 4، التركة، التركة. الآن لابد تكون عندي، الآن أنا أحتاج هذه المعلومات الأربعة. طبيعة الحال لابد تكون 3 هذه معلومة، سهم الوارث، أصل مسألته، التركة. دائما المجهول هو إيش؟ النصيب، هو البيت القصيد. احنا ذين جالسين نبحث عن ايش؟ عن نصيب الوارث عشان اعطيها من التركه. هذا قسمه التركات. فعندي اربع اشياء. هلا شباب هنا تشوفون شيء كذا. عندي اربع اشياء، ثلاثه منها معلومه ويبقى الجزء الرابع هو الغير معلوم. اخذنا الطريقه الاولى، طريقه ايش؟ النسبة. وكما اشرت لكم ممكن نجعلها نفس النسبة هذه نجعلها بطريقة ايش؟ الحساب، استخراج المجهول. استخراج المجهول. خليل تحب الحساب ولا ما تحب الحساب خليل؟ ولا فكيف طريقة الحساب؟ الآن سهم الوارث مثلا الزوجة، لسه ما دخلنا في الطريقة الثانية، لكن هذه بطريقة الحساب. الآن سهم الوارث الزوجة كم؟ ثلاثة. ثلاثة من كم؟ إذن ثلاثة سهم الوارث من أصل المسألة. هي خلها الأشياء شوية. ثلاثة من أصل المسألة، اكتب ثلاثة على 12 جنبك كذا. أيوه ثلاثة وأخر شيء. يلا ثلاثة على 12 تساوي. طيب تساوي، أنا عندي مجهول وهو نصيب إيش؟ النصيب مجهول سين. من ماذا؟ من التركة. اكتب مليون ومئتين ألف. مليون ومئتين ألف. الآن أصبح عندي عددان كسريان من أربع خانات في خانة مجهولة. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وسطين بالطرفين، عملية المقص. سين في 12 احنا نبدأ في المجهول عشان نخليه على اليمين بدل ما سين ب 12 كم؟ 12 سين. اكتب 12 سين تساوي 3 في مليون مئة ألف، 3 مليون ستمائة ألف. اكتب 3 مليون ستمائة ألف. طيب ثم اطلع ماذا؟ المجهول اللي هو سي. كيف اطلعه؟ اقسم العدد هذا اللي على اليسار على معامل سي، يعني العدد اللي مع سي 360 ألف على 12 الناتج 300 ألف. وهكذا افعل مع من؟ مع الأم. جرب يا رسول، كل واحد يسوي عنده ورقة. يعني نفس سوي عملية المجهول مع الأم. عملية المجهول مع الأم. اثنين على كم؟ على 12 تساوي. تساوي كيش؟ سين على كم؟ على مليون ومئتين ألف. صحيح؟ طيب ثم بعد ذلك سين ضرب ايش؟ 12. سين على اليمين 12 سين تساوي 2 في مليون ومئتين ألف، مليونين وأربعمائة ألف. بعد ذلك حتى أخرج المجهول سين، سين يساوي مليونين وأربعمائة ألف تقسيم إيش؟ 12. قسم مليونين وأربعمائة ألف على 12 تطلع لك مئتين ألف، لأنك لو قلت 24 على 12 فيها 2 والصفرين ترفعهم تجد الناتج هو الناتج، لكن بعملية استخراج المجهول. واضح يا شباب؟ نعم نفس الشيء اللي طلعناه سدس السابق 200 ألف، لكن بطريقة المقص. هذه سمونا في الرياضيات بطريقة ايش؟ المقص. الآن بدأ الشغل يا شباب، الآن نبي نعطي الناس نصيبهم. وش فائدة نأصل ونصحح وبالأخير؟ طيب عطني أنا كملي، أنا ما يدخل بتأصيلك وتصحيحك وانكسار وثبت وما ثبت وتوافق وتباين، أنا كملي أعطيني نصيبي. فالثمرة كلها من تقسيم التركات. لكن تقوم تشتغل وتأصل وتصحح وكذا، طيب والله ما أدري كم لك. الثمرة المقصودة هو أن تعطي كل وارث نصيبه. طيب خليل ما شاء الله خطك طيب، قم شوف اكتب في الصفحة اللي بعدها، اكتب فوق كذا يعني ما شاء الله مثل خط شيخك الله يبارك فيك. ارفع ارفع فوق. طيب اكتب فوق كذا سهم الوارث، انا ابغاها تكون سطر واحد كذا صغر خطك. سهم السهم، خلي السهم بلاش الوارث، الف ولام الف ولام نختصر يلا، بس كبرت خط، انا ابغى بسطر واحد مو من تحت بعض. اي نعم. طيب ها السهم اخر شويه اخر شويه خلي في فراغ. طيب المساله اختصر قد ما استطيع، المساله هذه تمثل عندي ايش؟ اما الاصل ها او العول او التصحيح او الجامعه في المناسخات، كلها داخله في المساله. يعني قد يكون اصل المساله، المساله اكتفينا باصلها، قد يكون في عول عندي. ناخذ مثال انا العول، ناخذ مثال الآن المثال القادم خلي على العول. فالمسألة تمثل أربع أشياء: الأصل أو العول أو التصحيح أو الجامعة. طيب بعد ذلك اكتب النصيب، أرجع شوي كذا خلي في فراغ، النصيب يعني نصيب الوارث، وبعدين التركة أخذ شوي كذا. طيب الآن كم شيء عندي؟ هذه الأربعة، المعنى كل الأمور تدور حول هذه الأشياء الأربعة. قبل ما ندخل في قضية الطرق الأخرى في الحساب، خلنا نأخذ مسألة على العول. يلا هلك هالك عن زوج يكتب هي على جنب كده شوي، انزل شوي انزل شوي انزل كمان على اليسار شوي يسار هنا أحسنت. زوج حط خط مسألة. طيب وأم وأخت شقيقة. طيب كم نعطى الزوج يا شباب؟ كم؟ النصف. لماذا؟ علل. لعدم الفرع الوارث. طيب كم نعطي الأم؟ الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. جيد. وكم نعطي الأخت الشقيقة؟ علل. عدم معصب، عدم مشارك، عدم الفرع الوارث، عدم ذكر أصول الوارث. طيب المسألة من كم؟ عندك الآن اثنين وثلاثة، إيش بينهم؟ تباين. إذا مسألة من ستة صغر خطك صغر عشان نحتاج نكتب بعد الستة، من ستة أحسنت. أعطي الزوج نصيبه كم؟ والأم اثنين والأخت نصف نصف. طيب اجمع ثلاثة واثنين وثلاثة، ثلاثة واثنين وثلاثة يهوه ثمانية. إذا المسألة عالت إلى كم؟ حط خط عند ستة واكتب ثمانية. إذا المسألة عالت إلى ثمانية، الآن شغلنا على الثمانية خلاص، ما عاد نشتغل على الستة. طالما في عول الكلام كله على الثمانية، واضح؟ طيب فننظر الآن فرقة النسبة. الزوج كم أخذ؟ ثلاثة. ثلاثة من كم؟ من ثمانية. طيب ثلاثة من ثمانية تمثل إيش؟ اثنين واحد صح؟ اثنين بالنسبة لثمانية ربع، والواحد بالنسبة لثمانية ثمن. إذا أعطيه الربع والثمن ها؟ الآن نصيب الزوج كم؟ ثلاثة. ثلاثة من ثمانية أليس كذلك؟ طيب الثلاثة أفكفكها، اثنين واحد، اثنين زائد واحد كم؟ ليش نفكها؟ عشان يأتي الكسر سهل. ثلاثة أثمان يعني فيه شوية، لكن ثلاثة أفكها اثنين واحد، اثنين من ثمانية ربع، والواحد من ثمانية ثمن، ليس كذلك؟ نأتي للتركة، التركة كم؟ نخليها كم التركة؟ خلونا حنا الحين نمشي خطوة خطوة، 800,000، 800,000، طيب 800,000 كم ربعها؟ 200,000، ترى لازم حساب يا إخوان، لازم الذهن ذا يتمرن. ربع 800,000 كم؟ 200,000. طب كم ثمنها؟ 100,000. إذا أعطيه الزوج كم؟ 200,000 و 100,000 كم؟ 300,000. هذه طريقة النسبة، ما يحتاج يسوي حساب ولا شيء طوالي في الفكرة، وهذه ترى الذكاء واستخدام الذهن وإيصال الأمر بسهولة يعني. طيب، ولهذا بعض الفرضيين أصلا ما يستخدم الأمور دي كلها، لا تأصيل ولا تصحيح ولا انكسار ولا، خلاص الربع من أصل التركة فيعطيه يوصل لها النتيجة. طيب الأم كم نصيبها؟ اثنين من ثمانية كم؟ الربع. إذا نعطيه إيش؟ الربع 100,000، سهلة. الأخت الشقيقة مثل الزوج، ثلاثة ربع وثمن، اثنين واحد ربع وثمن، إذا نعطيها 300,000. واضح يا شباب؟ طيب لو جينا نسوي عملية إيش؟ المقص، هذه المقص بالنسبة للزوج تحت، خليك تحت هنا. كم نصيب، كم سهم الزوج؟ ثلاثة من على كم؟ ثلاثة من إيش؟ من ثمانية، ليس كذلك؟ طيب ما إحنا قلنا الآن السهم الوارث على إيش؟ على المسألة. طيب تساوي، اكتب تساوي، المجهول فينه؟ سين، نصيب الوارث هنا على إيش؟ التركة 8,000. اضرب سين في ثمانية، ثمانية سين هنا تحت ثمانية سين، يعني عملية المقص اضرب البسط في المقام والبسط الثاني في المقام الأول. لا هنا انت الغيت قضية البسط المقام، خلاص هي يساوي كم؟ ثمانية سين يساوي أليس يا خليل؟ على مالك الآن تضرب إيش 800، يعني تضرب أنت الآن، تضرب المجهول اللي هو إيش يعتبر بسط ولا مقام؟ بسط العدد الثاني، تضرب في مقام العدد الأول، سين في ثمانية، ثمانية سين يساوي، تنتقل بسط العدد الأول في مقام العدد الثاني، عملية مقص، هذا اللي فوق في هذا اللي تحت، وهذا اللي فوق وهذا اللي تحت، عملية إيش؟ مقص. يعني ممكن تضرب الثلاث أعداد في بعض. كيف طيب هو نفسه طيب اي ثمانية يعني قصدك الموجودين فين ومذهن تضربوا بعض نفس الشيء ثمانية سي نفس الشيء ها يعني بهدوء كذا يعني انت تكتبها بعض يعني هذه المعلومات ما جبناها احنا يعني من هي المسألة هي نفس المسألة قدامي يعني الثلاثة هذه فين جبناها سهم الوارث سهم الوارث اللي قدامي ثلاثة وثمانية أصل المسألة فاحنا ما جبنا شيء يعني جديد ولا خارق ولا ثلاثة على ثمانية طيب يساوي أنا أبغى نصيب الوارث اللي هو المجهول عندي من ماذا؟ نصيب الوارث من ماذا؟ من التركة، أبعطيه من التركة. إذن النصيب على التركة. هنا السين مع الثمانية، ثمانية سي، والعددين اللي عندي ثلاثة في 800,000. فأنا عشان أخرج المجهول أسوي لهم عملية المقصة هذه، اكتبهم زي كذا. هنا يعني فوق الثلاثة، وين الثلاثة؟ هنا عند ثلاثة على ثمانية، هنا ثلاثة على ثمانية، ثلاثة في ثمانية، هي خط كذا، خطين وش خط عليهم، عليها على ثلاثة والثمانية. اي نعم، بس خط على ثلاثة وثمانية مقص، خط كذا وخط كذا. اي كذا، الثلاثة في الثمانمية والسين في الثمانية، هذه يسمون عملية مقص. العدد اللي هنا في العدد اللي هنا اللي هو اللي المذكورة، والمجهول في العدد اللي بجنبه. كلمة مذكورة عندي ثلاثة، عندي عدد ثلاثة مذكور، يعني كلمة مذكورة أيضا عندي عدد ثلاثة مذكور. إذا خرجنا نفس النتيجة. إذن أضرب الطرفين الوسط المقصين، وأحيانا الطرفين وسط، طيب خلونا في طرفين وسط، يلا ممتاز. أي نعم، الطرفين وسط. طيب يا الآن الثلاثة تمثل إيش تحت السهم؟ اكتب تحت السهم، تحت السهم ثلاثة. يلا إن شاء الله هذه سهلة عليك، اللي قال أعطني شيء سهل خلك معي. الآن تكتب المسألة زي كده، السهم تكتبها فوق، السهم المسألة النصيب التركة تكتبها، وتضع كل واحد تحت السهم كم؟ سهم ثلاثة في المسألة اللي انت حليتها. طيب المسألة كم؟ اكتب تحت المسألة ثمانية. النصيب الآن ما أعرف أنا، مجهول بالنسبة لي صح؟ نكتب تحت إيش؟ ولا المشكلة في السين هذه، نغير السين هذه؟ إيش نكتب طيب؟ شو نحط؟ لأن هو السين جنن الناس، السين رياضيات، الرياضيات صعبة خلاص. دخلت نفسين وصاد معناته أنه فيه رياضيات، والرياضيات أصبح فيه يعني حس ذهني وداخلي أنها بعبع صعبة، فبالتالي قفلنا الباب بنفسها. ترى أحيانا الإنسان يغلق على نفسه بنفسه، مثل ما يقولون يعني جابوا قرش وحطوا له حاجز في البحر، حاجز شفاف، وبعد الشفاف السمك، فيجي مندفع يشوف السمك ما يقدر، يجي إلا الحاجز هذا يرده، وشفاف الحاجز يشوف السمك، وفي اليوم الثاني يجي مندفع وجلس فترة وكل ما يشوف السمك يجي مندفع ما يقدر، خلاص الحاجز قدامه، شالوا الحاجز هذا، صار كل ما جاء يصعد الحاجز يوقف. الآن ما في حاجز الآن، شلوه، لكن أصبح عنده شيء نفسي إنه ما عاد يتجاوز هذه المنطقة، ما يستطيع. فالآن بعض الناس يقول سي لا رياضيات خلاص ما أقدر أنا، الرياضيات صعبة من سنة ثانية ابتدائي ولا، فبالتالي أصبح عنده هذا الحس اللي صعب أمره. طيب خلونا كده، السهم الآن ثلاثة، المسألة كم؟ النصيب مجهول. هاي حط أي شيء ما لي دخل، حط أي حاجة ما أبغى أشوفها، حط ألف، حط صاد، حط طيب سين، خلنا ما لنا غرس سين. طيب التركة كم؟ 800,000. يا سلام. طيب الآن هذه سهلة صعبة ولا سهلة؟ هذه معلومات الآن فيها صعوبة، نفس معلومات المسألة. طيب عندي طرفين وسط، الطرف الأول ما هو؟ السهم، والطرف الثاني التركة، والوسطين ثمانية. أضرب الطرفين ببعض وأضرب الوسط ببعض، يسمون عملية الطرفين والوسط، واضح؟ الوسطين أضربهم ببعض، ثمانية ضرب سين، أكتب ثمانية سين تحتها، إيه تحتها ثمانية سين، ثمانية سين هنا، ثمانية سين، يلا يساوي. الآن كيف جبنا ثمانية سين هذه؟ ضربنا الوسطين، الوسطين فينهم؟ ثمانية وسين صح؟ طيب يساوي أضرب الطرفين، الطرف الأول ثلاثة في الطرف الثاني 800، على أم الطرفان؟ طيب ثلاثة بثمانمائة ألف، ها؟ حط ثلاثة أصفار، كم صفر عندنا؟ خمس أصفار، وثلاثة بثمانية 24. إذن 2,400,000. الآن هذه المعلومات صعبة ولا سهلة؟ كذا بدت الأمور. طيب كويس كويس. الآن حتى خرج المجهول ماذا أفعل؟ أقسم العدد هذا الكبير اللي على اليسار على العدد اللي قدام سين. الآن العدد اللي مع السين كم؟ 8. فأقسم هذا العدد على 8 يطلع النصيب للوارث. أقول خذ هذا مالك. قسم 2,400,000 على 8 300,000. نفس الناس أصلا ما يتغير الناس. إحنا ما طلعنا قبل شيء 300,000. نفس الناس أصلا. كل الطرق توصل للحق. يلا إذن 300,000 يساوي هذه لمن 300,000؟ إحنا السهم 3 لمن؟ للزوج. والزوج نفس الشيء أخت الشقيقة. إذن اكتب تحت تحت يساوي يساوي تحت يساوي تحت. خلي العمل منظم. عمل الحساب لازم بدقة ومنظم. تحت يساوي يساوي أيوة 300,000. اكتب سين على يمين يساوي. وهذا المطلوب. احنا نريد نطلع سين. سين يمثل ايش؟ نصيب الزوج. اذا الزوج اعطى 300,000. واضح يا شباب؟ طيب على نفس الطريقة هاي نمشي خطوة خطوة. يلا بس اجلس يا خليل. يلا واحد فيكم قوم. واحد فيكم تزنين. شايفه هي صعب عليكم. يلا انت قوم يلا. ما هي جار يلا. توكل على الله. عندي ثلاث أشياء معلومة. معلومة. إحنا الآن لسه بالنسبة. طريقة الحساب تأتينا. بس هي حولها حول الدعوة. نعم. بالنسبة بس نفس النسبة خليناها بعملية المجهول. عملية حساب على المجهول. لكن طريقة الحساب كلها حول الدعوة هذه. إذا فهمت هذه أنت ما بعدها سهل. طيب. ننتقل لماذا؟ الأم. الأم كم السهم حقها؟ هنا هنا في المسألة عندك هنا كم أخذت الأم؟ كم نصيب الأم سهمها؟ الثلث. كم يمثل الثلث؟ هنا شوف. إذا الأم كم لها؟ كم لها الأم؟ 2. أنت دائما المعلومات الأربعة خليها فوق. السهم، المسألة، النصيب، التركة. إذن هذا 2 يعتبر سهم مين؟ سهم الأم. ضع تحت السهم. تحت الثلاثة اكتب 2. تحت الثلاثة فوق اكتب 2. تحت الثلاثة فين الثلاثة؟ فين الثلاثة؟ الثلاثة فوق. تحتها اكتب 2. أيوة. كيف جبنا 2؟ كيف جبنا 2 هذه؟ سهم الأم. صعب ولا؟ طيب سهل. هذا سهم الأم صح؟ المسألة من كم؟ المسألة فوق. إذا نفسها ما تغيرت. النصيب مجهول سين. التركة 8. المعلومات هي المعلومات. فقط عندي بدل 3 إيش؟ 2. واضح؟ ليس كذلك؟ طيب. الآن أضرب الوسطين ببعض والطرفين ببعض. الوسطين والطرفين. هذه يسمى عملية الطرفين والوسط. طيب عندي الوسطين 8 سين. اكتب تحت هنا 8 سين. هنا هنا تحت المسألة يمين شوية كمان كمان. اي اكتب 8 سين. 8 سين. اي طيب كيف جبنا 8 سين هذه؟ ضربنا ايش؟ الوسطين ببعض. يساوي يساوي اكتب يساوي. الآن اضرب الطرفين ببعض. 2 في 800,000 1,600,000. اكتب 1,600,000 ولسه ما دخلت في الملايين. بعد يساوي بعد يساوي فين يساوي؟ يلا على يسارها 1,600,000. امشي شوي عشان يصير عندك مساحة. ضيقت على نفسك كذا. خلي الواحد 6 هذا. اكتب 1,600,000. يلا وين المليون؟ هيا كم صفر؟ ضيقت على نفسك. الدنيا واسعة عندك هنا. طيب الآن حتى خرج السين المجهول ماذا أفعل؟ نفسم هذا العدد من 60,000 على 8، مو 8، العدد على 8. إيه؟ لا، العدد 1,600,000. الآن عندك الآن عدد على اليسار، على اليسار تساوي، تقسم على العدد اللي على اليمين اللي يسمى معامل سين. إيه نعم. فأكتب سين يساوي، اكتب تحت يساوي يساوي، تحت يساوي تماما. انزل شيء انزل شيء، لا تضيق على نفسك، انزل ايوه اكتب بس لما مرة عدد يساوي، اطلع فوق اطلع فوق شيء، يلا خلاص يساوي على يمين يساوي، اكتب سين. سين ماذا يمثل هذا؟ المجهول اللي هو نصيب الوارث. اقسم 1,600,000 على 8 تطلع لي 200,000. 200,000 اكتب 200,000 على يسار تساوي. اينما هنا احسنت، الله ضيقت على نفسك يا شيخ، الله يسامحك، عندك مساحه الحين وراك 5 يا رب. 200,000 فين جي 200,000 الحين؟ اكتب اكتب 200,000 5 اصفار. يا سلام يا سلام، واضح يا شباب؟ مفهوم عمليه الوسطين والطرفين سهله ترى، مين صعبه؟ ها طيب، الطرق الاخرى، الطرق الأخرى الساعة 8 نأخذ اليوم بس فرائض الظاهر، ها؟ نأخذ نحو الظاهر، تجي الدورة الصيفية وحنا منتهينا من الفرائض والنحو، ها؟ ها؟ إيش يعني؟ نكمل فرائض؟ طيب يلا نكمل فرائض. الأخوة الشقة كم نصيبهم؟ ثلاثة مثل الزوج، يعني ثلاثة نفسها. لا خلاص، ما دام العدد هو إذا نفس الشيء. ها؟ شغلهم ذا. شغل أنا كم أنا كم آخذ؟ أنا كم نصيبي؟ هذا نصيبك. وانتهت القضية. أيوه خلاص، الزوج له كذا والأخت له كذا والمكذا. طيب، نعم. تثمن تثمن، تجعل كلها مال تثمن، يعني مثلا خلف 1,000,000 وقطعة أرض، طب قطعة أرض نشوف الناس اللي أصحاب الخبرة ثمنوها مثلا ب400,000، إذا التركة كم؟ 1,400,000. ماشي شباب؟ طيب، طريقة الحساب، خلونا في نفس المعلومات اللي فوق، المعلومات اللي فوق هذه مهمة جدا جدا، لازم سهم الوارث المسألة، النصيب الذي هو المقصود في العملية كلها، التركة، لابد المعلومات الأربعة دي تكون أمامك. طريقة الحساب، لهم الفاضيون في طريقة الحساب 5 طرق، نأخذها كلها ولا نأخذ بس يعني أسهل طريقتين؟ وترى هي كلها حول الدعوة، يعني خذ مثال على الطريقة الأولى. الطريقة الأولى للحساب، يقسمون التركة على المسألة، تقسم التركة على المسألة، والناتج يضرب في سهم الوارث، عشان كده خلى المعلومات عندك فوق. التركة كم يا شباب؟ ها يلا يا عبد الحمد، أعطي قلم، خلك على نفس الورقة، نفس الورقة. التركة كم؟ اكتب التركة، اكتب التركة، أيوة صغر خطك عاد أنت، ويا واحد يكبر يصغر، وحط خط تحت التركة شوية، صغر خطك، صغر خط، اطرح فوق خط، أيوة خط كسر، خط، أي نعم، على المسألة، اكتب المسألة، المسألة، أيوه المسألة، أحسنت. طيب الآن التركة كم عندي؟ 800,000، قسمها على المسألة، المسألة كم؟ 8، اكتب 800,000 جنبها، يلا صغر خطك، صغر خطك، 800,000، أيوه أحسنت، 5 أصفار على 8، احط خط قسم، أيوه على 8، 8 الناتج كم؟ 100,000. اكتب يساوي فوق. ايوه هنا احسنت، يساوي 100,000. ماذا فعلنا الان يا شباب؟ ماذا فعلنا؟ قسمنا التركه على اصل المساله، طلع عندي 100,000. كيف اعطي الوارث نصيبه؟ بعد ذلك اضرب هذا الناتج في نصيب الوارث، في سهم الوارث. فمثلا الزوج كم سهمه من اصل المساله هذه؟ 3. اذن اضرب 3 في 100، 300,000. واضحة؟ هذه طريقة الحساب، أسهل من طرفين وسط وأسهل منها. أقسم التركة على أصل المسألة، والناتج أضرب في سهم الوارث. نفس المعلومات الأربعة اللي عندي فوق لازم تكون معها، هذه موجودة. 800,000 هي قسمها على 8 اللي هو أصل المسألة عندي هنا، العوض طبعا 8 من 6 وعالت إلى 8. إذن 800,000 على 8 100,000. أقسم 800,000 تقسيم 8 100,000، صح؟ طيب 100,000 أضربها في سهم الوارث. سهم الوارث الزوج كم كان سهمه؟ إذن 3%، أعطيه 300,000. واضحة؟ الأم كذلك. الآن طلعت أنا الناتج، ما يحتاج أعيد 8 قسمه، خلاص هذا الناتج أضرب في نصيب كل وارث. أضرب الأم كم نصيبها في 100؟ 200,000. انتهت القضية. الأخ الشقيق نفس الشيء، هذه أسهل، خلاص خلكم على هذه، خلكم على هذه مرة، سيبكم من المجهول ومفقود. هو لما دخلنا في عالم المجهول واضح؟ أقسم التركة على المسألة، أصل أو عول أو مصح أو بجامعة، والناتج أضربه في سهم كل وارث. انتهت القضية. انسى عبد الرحمن. واضح شباب؟ طيب لا، هذه طريقة الحساب. الحساب له 5 طرق، له 5 طرق ناخذها كلها يا شباب، وشوف الاسهل امشوا عليه، والاصعب اتركوه. ها خلاص، وبعدين اي طريقه من هذه الطرق تكفي ترى. ها الاول هذا يعني الاوله هاي، شوف ما شاء الله تبارك الله. خلاص نعم، انت عندك الخيارات، خوش بالطريقة اللي انت، هذا اهم شيء، اعطي الناس حقوقهم وتتأكد منه. لابد يكون بالاخير تجمع الانصباء مع التركة. والله اذا كان والله التركة طلعت كما هي، الحمد لله كل واحد اخذ حقه ومتأكد ان هذا سهمه. طيب هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية، احنا الان قسمنا ايش على ايش؟ على المسألة. اعكس اعكس، قسم المسألة على التركة. يعني نقسم كم على كم؟ 8 على ايش؟ على 800. 8 على ايش؟ على 800. طيب السير ايش على ايش؟ 8 على 8 1، و 800 على 8 100,000. إذن 1 على 100,000. واضح؟ 8 تقسيم 800,000، الباص 8 والمقام 800,000، قسمهم كلهم على 8. 8 على 8 فيها ايش؟ 1، وال 800,000 على 8 فيها 100,000. 800,000 تقسيم 8 كم فيها؟ 800,000 تقسيم 8 100,000، أليس كذلك؟ إذن الثمانية تقسيم ثمانية، والثمانية ألف تقسيم ثمانية. ثمانمائة ألف الطريقة الأولى، الطريقة الأولى لما قسمنا التركة على المسألة، قسمنا كم على كم؟ ثمانمائة ألف على ثمانية، كم الناتج؟ مائة ألف. نطلعنا كذا، ثمانمائة ألف عندما قسمنا على ثمانية كم الناتج؟ مائة ألف. ثمانمائة ألف تقسيم ثمانية الناتج مائة ألف. طب اعكس، ثمانية تقسيم ثمانمائة ألف واحد على مية، بدل مو مئة واحد على مية. طيب عشرة تقسيم اثنين كم الناتج؟ خمسة. طيب اثنين تقسيم عشرة اعكس، واحد على خمسة اعكس، قدموا خمسة، خمسة تعتبر خمسة على واحد، أي عدد صحيح يعتبر إيش؟ على واحد. فاعكس، خلي المقام بسط، بسط المقام، لأن كثير من الناس يتلخبط، يعني الصغير على الكبير كيف أقسم الصغير على الكبير؟ أنا أعرف أن الكبير هو اللي نقسم عليه الصغير، نفس الناتج بس اجعل بسط مقام مقام بسط. ثمانية تقسيم اثنين كم الناتج؟ أربعة. طبعا أربعة تعتبر على واحد، أي عدد صحيح يعتبر على واحد، أربعة على واحد، بس ما أكتب أربعة على واحد، أكتب أربعة. طيب اثنين تقسيم أربعة اعكس، واحد على أربعة. واضح؟ طيب تسعة تقسيم ثلاثة، ثلاثة. طيب ثلاثة تقسيم تسعة، معقولة ثلاثة كمان نفس الناتج؟ هذا هو. إذا نقلب الثلاثة، مقلوبة الثلاثة إيش؟ الثلاثة أصلا ثلاثة على واحد، أجعل ثلاثة تحت الواحد فوق، صارت واحد على ثلاثة. تسعة تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، ثلاثة تقسيم تسعة ثلث، واحد على ثلاثة. دائما هذه مثل الناقص والزائد، فهمت؟ مثل الناقص والزائد، خمسة ناقص اثنين ثلاثة، صح؟ طيب اثنين ناقص خمسة نفس الناتج بس حط ناقص، ناقص ثلاثة، سالة ثلاثة عكس، يعني هناك الكسر معكوس، هنا الإشارة معكوسة. سبعة ناقص أربعة كم؟ ثلاثة، تعتبر زائد ثلاثة، ما دام الإشارة ما فيه معناته زائد، أي عدد إشارة ما موجودة معناته إشارة زائد. طيب ثلاثة ناقص سبعة نفس الناتج بس عكس الإشارة، بدل الزائد حط ناقص، ثلاثة ناقص سبعة صارت ناقص أربعة. خلونا من هذا، إحنا دخلنا عنا ثاء. طيب الطريقة الثانية، بدل ما أقسم التركة على المسألة أقسم المسألة على التركة. ثمانية على كم؟ على ثمانمائة، كم الناتج؟ واحد على مئة ألف. واضحة كيف جات؟ ها؟ طيب بعد ذلك ماذا أفعل؟ والناتج يقسم، يقسم عليه أو يقسم عليه سهم، والناتج يقسم عليه سهم الوارث. الآن أين سهم الوارث؟ سهم الوارث الزوج كم؟ ثلاثة. قم يا تيمي، يلا قم يا تيمي، اكتب ثلاثة، لا نفسه عشان نمشي خطوة خطوة أو ننتقل. طيب اكتب تحت ثلاثة، ثلاثة انزل، انزل شوي، انزل شوي، ثلاثة ايوه تقسيم كم؟ تقسيم، لا لا لا لا، اكتب قسمة كده عادية، قسمة الكسر الثاني كم؟ الناتج كم طلع الناتج؟ واحد على مئة، اكتب واحد على مئة، هي واحد على مئة ألف. طيب الآن ثلاثة قسمة إيش؟ واحد على مئة ألف. أنا بحول العملية عملية الضرب، ماذا أفعل؟ أقلب الكسر الثاني، ثلاثة ضرب مئة ألف على واحد، أكتب تحت ثلاثة ضرب مئة ألف على واحد، لا، هذه طريقة ثانية أنصحكم تتركوها، بس تتركوها تتركوها عنكم، بس أنتم أمروها كما جاءت. ثلاثة ضرب 100,000 كم؟ اكتب 300,000 على واحد، الناتج 300,000. إذن شوف المحصلة بالنهاية، الزوج أعطانا كم؟ 300,000 في كل الطرق طبعا، لا شك، لا يمكن إلا تتوافق نصيب الوارث، ما يختلف الناتج 300,000. إذن خلاص. الطريقة الثانية هذه صعبة في الحساب، اللي قبلها سهل جدا، اللي قبلها سهل، هذه غير ألف وأقلب واضح، لكن هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ما هي؟ أقسم المسألة على إيش؟ على التركة، ثم أقسم سهم الوارث على الناس اللي طلع عندي، فأمروها أمروها كما جاءت. الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة تقسم المسألة، لا بالحساب، بالحساب الأولى كلها النسبة، احنا بدينا الآن في الحساب خمسة طرق، أخذنا طريقتين. الطريقة الثالثة نقسم المسألة على السهم، شوف كل المعلومات اللي فوق عندي بس ما أخرج عنها، طبعا هي الشغل كله عليها. المسألة فينها 8، نقسمها على إيش؟ على السهم 3. يلا اللي ما قام يقوم، يلا اقلب الورقة. يا رب إني أستغفر كتب لك الرحمة الرحيم. طيب اكتب 8 على 3 على المسألة على السهم. أحسنت أحسنت، المسألة أين على السهم. يلا تساوي إيش؟ فوق تساوي 8 على 3. طيب ممتاز، الآن استوينا يا شباب، قسمنا مسألة على السهم. طبعا لو في ناتج عندي كويس، لكن ما في ناتج أجعلها كسر كما هي، ما في مشكلة. طيب بعد ذلك نقسم التركة، نقسم المسألة على سهم الوارث، والناتج نقسم عليه التركة. يلا التركة كم؟ 800,000، قسمها اكتب 800,000، اكتب 800,000. اي نعم، قسمية كم الناتج اللي طلعنا هناك كم؟ 8,3. يلا ممتاز، حول القسمة إلى ضرب، عشان أحول القسمة إلى ضرب ماذا أفعل؟ أقلب الكسر، بدل ما خليه 8,3 شو أخليه؟ 3,8، ثم أضرب 800,000 بالثلاثة على 8، 800,000 في 3 كم؟ عندك 5 أصفار، وثلاثة 8 بـ 24، يلا اكتب، تصير 2,400,000، 5 أصفار، أي نعم، على كم؟ على 8، الناتج 300,000. واضح يا شباب؟ إذن ما هي الطريقة الثالثة؟ نقسم المسألة على إيش؟ على السهم، ثم نقسم التركة على الناتج، ثم التركة نقسم على الناتج. أحسنت، واضح يا شباب؟ هو الطريقة الثانية والثالثة يعني شوية تعب، لكن لا بأس من عرضها واستيعابها. ننتقل للطريقة الرابعة، الطريقة الرابعة يلا هي مقام، الطريقة الرابعة اعكس، اعكس هذه الطريقة الثالثة. لا خلي خلي خلي خلي خلي خلي خلي, خلي. الآن كتابنا فوق، حط خط وسط كذا في الورقة، أيوة أحسنت، يا سلام، وكلام أحمر ممتاز كذا. طيب الآن كتابنا فوق، لحظة اعكس، السلام السلام، أحسنت، ممتاز، اكتب كم يساوي كم، اكتب يا 3,000، أحسنت. وهذا الناتج أضربه بالتركة، بس ثلاثة على ثمانية ضرب 800,000. يلا ثلاثة 800,000 تساوي كم؟ 2,400,000 على ثمانية. نعم واصل 2,400,000 على ثمانية الناتج 300,000. هذه طريقة سهلة، هذه يمكن لا شك أن أسهل من الثانية والثالثة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقسم ماذا؟ السهم على المسألة، وما نتج نضربه في التركة. آخر طريقة يا شباب، أين اختصار؟ طيب الطريقة الخامسة يا شباب، وهذه الطريقة الخامسة مع الطريقة الأولى هي أكثر ما يذكر ويقتصر عليها دائما. الطريقة الخامسة نضرب سهم الوارث في التركة. سهم الوارث كم؟ ها؟ ثلاثة. نضربه بكم؟ في التركة 800,000. اضرب ثلاثة 800,000 وقسمها على ماذا؟ على المسألة. وهذه الطريقة والأولى هي أسهل الطرق، وهي التي يعني تذكر. ترى هذه مثل الطريقة الأولى، ما هي صعبة. نضرب نصيب الوارث في ماذا؟ في التركة، وبعدين نقسم الناتج على ماذا؟ على أصل المسألة، يطلع نصيب الوارث، سهم الوارث في التركة، والناتج نقسمه على أصل المسألة. 380,000. ها؟ يلا اكتب الطريقة الخامسة الأخيرة. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. لا لا لا لا ناخذها ان شاء الله، لازم بشكل نطول. نتعامل مع ايش؟ نتعامل مع، طيب خلينا في الطريقه الاخيره هذه. اكتب انت الطريقه، اكتب ايش؟ السهم، بس خلي صغر خطر عشان ناخذ مساله في انكسار. السهم في ضرب، اكتب التركه. طيب ثم اكتب كمان قسمة، مو مشكلة، واصل واصل تقسيم، اكتب قسمة واصل ايه المسألة وخلاص. يعني نضرب السهم في التركة ثم نقسم عليه. طيب خلينا ناخذ مسألة فيها على قولك فيها انكسار، نفس المسألة قبل شوي يا شباب. يلا اللي قبل شوي ما في عول، في عول انكسار. يلا ناخذ هلك هلك عن ايش؟ عن زوجتين اللي اخذناها قبل شيء. كم اللي حليناها قبل شيء؟ يلا اللي فيها انكسار كلها فيها انكسار، اكتبها تين. هنا اكتبها بس صغر خطر عشان خطي. اكتب مساله، اعطونا مساله اللي فيها انكسار. اخذناها واجب، اربع بنات اظن، خمس بنات. يلا ايوه خمس، اكتب خمس بنات، خمس بالرقم، خمس بنات وثلاث جدات، وش ثاني؟ واربعة اخوة. يلا المسألة قلنا من كم؟ عندك بنات لهن الثلثان والجدات لهن السدس، المسألة من كم؟ المسألة من ست والباقي الاخوه. طيب أعطي البنات الثلثان، أعطي البنات الثلثين كم؟ أربعة. وأعطي الجدات السدس واحد، وأعطي الأخوة الباقي واحد. طيب الفريق الأول في انكسار قلنا كم بنت؟ وإيش بينهم انكسار؟ ليش؟ تباين وتوافق. إذا ماذا فعل؟ لا، لما يكون اكسار على فريق واحد أضرب. الآن شو تسوي؟ أثبت. لما يكون اكسار على أكثر من فريق أبدأ أثبت. لكن لو كان اكسار على فريق واحد ضربت هذا في أصل مسألة. إذا ثبت الخمسة، يلا عجم كذا خمسة. طيب الفريق الثاني ثلاثة واحد بينهم إيش؟ تبايع. ثبت الثلاثة جنبها. أيوة. الفريق الثالث كم؟ أربعة واحد. إذا انكسار ثبت الأربعة. يلا بينهم تباين خمسة ثلاثة خمسة عشر أربعة وستين. إذا فوق الستة حط ستين بالأحمر. بالأحمر تبي بالأحمر أحسن. فوق الستة أصلا مسألة امسح اللي فوق، امسح الخط اللي فوق عشان ما يضيق، امسح الخط اللي فوق. أيوة هذا لازم غير يمسح. وافق. طيب حط ستين، حط ستين بالأحمر، بالأحمر حط ستين فوق الستة هيحط خط. اي دعم خط. يلا ستة ستين كم؟ كم ستة ستين؟ اكتب ثلاثة وستين. الآن المسألة تصح من كم؟ 360. ها معي أنتم؟ الآن بدل ما نقول أصل مسألة إذن أنا صح حق المسألة. فنأتي مثلا لمن البنات كم نصيبهم؟ أربعة. خلونا في الطريقة الأخيرة هذه. إيش قلنا في الطريقة الأخيرة؟ آخر طريقة في الحساب أضرب سهم الوارث في إيش؟ في التركة. يلا كم سهم الوارث؟ أربعة. التركة كم؟ حطوا يلا مليون مثلا. يلا خلنا عشان أسهل لنا. أربعة في مليون كم؟ أربعة مليون. أربعة ضرب مليون أربعة مليون قسم على كم؟ 360 ألف. يروح طبعا الصفر مع الصفر يبقى عندي 5,400,000 على 36. شوف هات كم يطلع. نفس الطريقة ما تختلف. راح يبقى يعني إذا بقيت أموال عندك هذا راح أعدسك عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. لكن الطريقة هي الطريقة ما تتغير ترى، سواء أصل المسألة سواء العون سواء التصحيح سواء الجامع. ها لا لا أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. خلاص شغلنا كله على الجامعة، كل شغلنا على على ما بعد ذلك. كم سهامهم الزوجات؟ 64. 64 كم؟ 4,000,240. أحسنت أحسنت. طيب 240 في مليون على 360 شو بعدكم تطلع؟ عندكم حاسبة؟ 240 كيف جبنا 240 هذه؟ ها؟ نصيبه 240 صح؟ 64 أحسنت. في مليون، مليون فين جبنا هذه؟ التلك قسم على 360. أي الصفر رحنا الصفر عاد شوف كم تطلع. طيب 240 شوف إذا أحد عنده آلة جاهزية بس نحن نقسم برضو هذا الطريقة. كيف شن الصفر يصير 240 على 36. 240 على 36 فيها هيا 8 تقريبا. لا 240 بس الآن خلوه على 240. 40 على 36 لو قلنا 10 في 36 360. إذا حدود 8 هي نفس الشيء. هنا طلع الناتج. أول شيء طلع الناتج طلعناه احنا. هنا نعم بعدين تقسم على سبس. كم طلع عندك خليل؟ طيب 660,000 و660 ريال خلاص أعطي نصيب 666,600 وإيش بعدين عاد في فواصل خلاص ولا استمرت الستة؟ استمرت الستة. إذن فيه زيادة ريال أو ريالين ما لهم قسمة عاد نشوفهم. تكلمكم عنهم إن شاء الله تكلمكم عنهم في لقاء القادم إن شاء الله. فرقة الأضلاع وما أضلاع، بس أنت تفهم الآن الأساس هذا واضح يا شباب؟ نفس الطرق ما التغير، نفس الطرق ما في أي إشكال، سواء أصل مسألة أو تصحيح، العمل هو العمل ما يتغير. أيوة. واضح يا شباب؟ طيب لا نزال نأخذ المسائل بإذن الله في تقسيم التركات، لأن هي المقصودة. حنا نركز على إيش؟ مو على كل الطرق. تدري نركز على ماذا؟ عشان نأخذ أكثر مسألة على الحساب، الطريق الأولى والطريق الأخيرة نأخذ مسائل عليها. ها؟ كيف؟ طريق إيش؟ السهم في التركة على المسألة. السهم في التركة، هي هذا، هذه آخر طريقة، هذه الطريقة الأخيرة لي. يعني نمشي عليها يعني. طيب ما في مشكلة، نمشي عليها مسائل كثيرة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.